التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهذا من فضل الله أن يلتقي الأبناء بالآباء والأخوة بالأخوة، فمن فضل الله علينا أن جمعنا بشيخنا المبارك الوقور الحليم الصبور أبي عبد الله عبد الرحمن العدني حفظه الله. الذي نفع الله به في بلاد كثيرة، وثبته الله عز وجل في مواقف خطيرة تبلدت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وطاشت فيها أحلام وطغت فيها أقلام وارتفع فيها أقزام، فثبته الله عز وجل، وذلك من فضل الله عليه. تأتي العواصف والمحن القواصف، وهو كالجبل الأشم لا يتحرك له ساكن ولا يهتز له قاطن. وقد جئت إلى دماج قبل نحو أكثر من 22 عاما، والشيخ عبد الرحمن يقال له الشيخ عبد الرحمن، فهو إن تزامنا لكن كما قال الشاعر لشتان ما بين اليزيدين في الوغى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. فالشيخ شيخنا منذ أكثر من 20 عاما، ونحن نأخذ على يديه كثيرا من الدروس الفقهية، وكنت آنذاك طالبا صغيرا لا يعرفني في حلقته، ونسأل الله أن يحسن لنا وله الختام، إنه على كل شيء قدير. معاشر الإخوة، يسمع الواحد من الناس بهذه الدار المباركة في أي مكان من بقاع الله فيشتاق والله إليها، وربما ركب الخطوب من أجل أن يرى إخوانه وأن يزور مشائخه. والله إن المجيء في مثل هذه الأيام مخاطرة، ولكن لا أخفيكم سرا أن كثيرا من الإخوان عزموا على المجيء إلى هاهنا، والأوضاع كما تعلمون، فنسأل الله لنا ولهم الأجر والمثوبة. وكما جمعنا رب العالمين على هذه الدعوة المباركة، دعوة السنة والتوحيد، نسأله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الإخوة، لا يخفى على كل إنسان ما تمر به البلاد الإسلامية عامة، والبلاد اليمنية خاصة، من الفتن الكبيرة والمحن المتلاحقة التي يحتار فيها الناس، يحتار فيها الحليم، وكثير من الناس بسبب هذه الفتن ربما رجع القهقرى ونكص إلى الورى، والمثبت من ثبته الله. هذه الفتن يبتلي الله عز وجل بها عباده لينظر الصبور من الجزوع والثابت من المتزعزع والصادق من الكاذب والمحق من المبطل، فهي ابتلاء من الله في حق قوم وعقوبة في حق قوم آخرين. فمن سلم من لفحة الفتنة ونجا من بطشة المحنة فوالله إنه لسعيد، سعيد إذ نجاه الله عز وجل من فتنة عامة أو خاصة. فسلم الله قلبه وسلم الله عقله ولبه حين اتقى خالقه وربه. روى أبو داود وغيره من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من السعادة في الدارين الدنيا والآخرة أن يسلم الإنسان من الفتنة، يسلم قلبه ويسلم عقله. فإذا سلم من الفتنة في الدين فهو من السعداء، وإذا فتن في دينه فهو والله من الأشقياء. إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكيدا على سعادة من نجا من الفتنة. وإذا كانت النجاة من الفتنة سعادة وفوزا وراحة وسكينة وطمأنينة، فحري بكل امرئ عاقل وبكل شهم فاضل أن يسعى ثم يسعى لهذه السعادة. تريد أن تسعد؟ اجتنب الفتن، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فمن دخل في الفتنة واكتحل بميل المحنة صار من الأشقياء صار من الأشقياء ومن التعساء، ينزل عليه الغم وينتظره الهم، فلا يزال مغموما ومهموما وتعيسا بسبب أنه لج في الفتنة ودخل فيها. أي فتنة دخل فيها وعرض دينه للخطر فقد حرم من السعادة بقدر ما دخل فيه من الفتنة. ولكل درجات مما عملوا، بقدر دخوله في الفتنة يحرم من السعادة. ولذلك معاشر الإخوة، ترون وتشاهدون أن أسعد الناس هم طلبة الحديث، أهل الحديث وحملة العلم، العلماء وطلبة العلم الذين يشتغلون بالعلم ليل نهار، فهم مع الكتب ومع العلماء ومع الدروس ومع المساجد ومع الحلقات في عمل دؤوب، شغلهم الشاغل تحصيل العلم النافع، فلذلك صاروا بعيدين عن الفتن جدا. تجد الواحد منهم قد لا يملك في مخبئه 500 ريال، ولكن سبحان الله تأتي إليه يكاد يطير من الفرح ومن السعادة، تجده سعيدا مسرورا كأنه يكتنز الأموال الهائلة والثروات الطائلة، وكأنه قد ابتنى بيتا عامرة وتزوج زوجة حسناء وركب أحسن المراكب ومشى في أحسن المواكب، ولا يملك ربما إلا قوت يومه وليلته، وهو سعيد لأنه سلم من الفتنة، لم تتلطخ يده بالدماء، بدماء المسلمين، ولم يلوث لسانه بأعراض المسلمين، ولم تمتد يده إلى أموال المسلمين، فهو سالم من الفتنة وبعيد عنها، فحق له والله أن يسعد. معاشر الإخوة، الذي يعيش خارج الدور ويخالط الناس ويرى ما في المجتمعات ويذهب هنا وهناك، يرى الناس إلا من رحم الله، تتأجج عليهم الفتن، لكنه ما إن يأوي إلى دار من دور الحديث فيرى طلبة العلم، هذا يقرأ وهذا يحفظ وهذا يدون وهذا يدرس وذاك يصلي وهذا في حاجته، وإذا به يرى أن الفرق واسع والبون شاسع بين أناس يعيشون في خضم الفتن وبين أناس هم في بحبوحة من الدنيا. إي والله، دور الحديث كالأم تحتضن أطفالها بكل حنان وبكل رحمة وبكل عاطفة، وهكذا طالب العلم إذا من الله عز وجل عليه أن يأوي إلى دور من دور الحديث، فأرى أنه من الواجب عليه أن يحافظ على هذه النعمة التي يتمناها كثير من الناس. معاشر الإخوة والآباء، كلكم يعلم أضرار الفتن بالمسلمين في دينهم ودنياهم، وكثير منكم قد حفظ كثيرا من الأحاديث التي تتحدث عن الفتن التي ستحصل بالمسلمين، لا سيما مع تلاحق الفتن. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فبسبب كثرة الفتن هرع كثير من الناس للتفقه في الفتن ومعرفة أسبابها وطرقها وأبوابها والعقوبات التي تنزل بأصحابها في العاجل والآجل. وفي هذا المقام القصير العزيز الذي يعتبر والله شرفا لأمثالي أن أقف بين يدي شيخنا وأمام كثير من مشائخ الدار وطلبة العلم المباركين، نتحدث شيئا يسيرا، حديثا يسيرا عن أضرار الفتن، وسأذكر أربعة أضرار وأكتفي بها، ثم أتبع ذلك ببعض الأسباب التي من عمل بها بإذن الله نجا من الفتنة. أضرار الفتن كثيرة، ومن أضرار الفتن وهو أعظمها على المسلم والمسلمة أن الفتنة تأتي على الدين من أساسه وتأخذه ربما على صاحبه، فرب فتنة جارفة عارمة هبت رياحها وانطلقت أعاصيرها وتدفقت أوديتها، فكان الضحية دين كثير من الناس. الفتن تأخذ الدين إما كليا وإما جزئيا، فمن ولج في الفتنة لا يسلم منها إلا ما شاء الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، ويقول: والفتنة أكبر من القتل. لو مت وأنت غير مفتون، لو مت على التوحيد والسنة والاستقامة، فأنت إلى خير وسعادة. أما إذا فتنت فانحرفت عن التوحيد إلى الشرك، وعن السنة إلى البدعة، وعن الحق إلى الباطل، وعن الخير إلى الشر، وعن الهدى إلى الضلالة، وعن الجماعة إلى الفرقة، وعن الأخوة إلى البغضاء والشحناء والمكر والعداء والضغينة والحسد والحقد، فعظم الله أجرك، ذهب عليك كثير من دينك. وبعض الناس كما سمعتم ربما ذهب دينه بالكلية في عشية وضحاها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمشي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أرأيت؟ مفتون في ليلة واحدة، ذهب عليه دينه في ليلة واحدة أو في يوم واحد. يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فيا سبحان الله، إذا كانت الفتن بهذه الخطورة ففر منها فرارك من الأسد، وربما أخذت جزءا من دينك إن لم تأخذ دينك كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه، من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. الفتن تضل، فإذا كانت الفتنة تضلك عن الحق ففر منها فرارك من الأسد. الفتن تطمس البصائر وتعمي القلوب حتى يصبح المفتون مطموس البصيرة، تنعكس عليه الأمور وتتقلب عنده الحقائق، فلا يبصر إلا هواه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. مفتون، قلب مفتون لا يعرف المعروف الذي كان يعرفه وعاش عليه أزمنة مديدة وسنين طويلة، وإذا به يتنكر للمعروف الذي يعرفه ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفتن تأخذ عقول الرجال فضلا عن النساء. إذا ابتلي الإنسان بفتنة وإن كان من أعقل الناس، إذا بك تراه يتعامل تعامل من لا عقل له، تعامل من لا عقل له. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: إنا لنقتل يقتل في آمن الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال ليس بقتل المشركين، يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل أخاه وجاره وذا قرابته. فقام رجل من المسلمين فقال يا رسول الله ألنا عقول يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ الله عقول أهل ذلك الزمان ثم يخلفهم هباء لا عقول لهم، يعني الطائشين المتسرعين في الفتن الذين لا ينظرون إلى العواقب. عقول ليست بناضجة، فتنت حتى صارت لا تعقل الشيء على حقيقته. معاشر الإخوة، أرى أن الوقت قد أدركنا، لكن أذكر ثلاثة مخارج يخرج بها الإنسان من الفتن إن شاء الله. ومن صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله، فمن كان صادقا مع الله في توحيده في طاعته وعبادته واتباعه واستقامته فلن يضيعه الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث شداد بن الهاد عند النساء وغيره بإسناد صحيح إن تصدق الله يصدق، أصدق مع الله، ولو كنت في فك الأسد لأخرجك الله إن كنت صادقا مع الله. واتق الله في أقوالك وأفعالك وسرك وجهارك وحضرك وأسفارك وعلى كل أحوالك، تحل بتقوى الله، لازم تقوى الله. إن اتقيت الله أخرجك الله من الفتنة ولا بد. أولم يقل ربنا سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ أولم يقل ربنا سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ فاتق الله وسيخرجك الله عز وجل. تمسك بالسنة حق التمسك عن رغبة وعن يقين وعن قناعة وعن صدق. اثبت على السنة في الشدة والرخاء والسراء والضراء والغنى والبلوى. إذا ثبت وصبرت واحتسبت وصابرت فلن يضيعك الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية المشهور فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا واسعا في مجالات متعددة وعلى نطاق واسع، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء، فما هو الدواء؟ قال فعليكم بسنتي. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بالسنة ومتابعة السلف الصالح حتى في أحرج المواقف. الناس في فرقة، الناس في فتنة، الناس في محنة، الناس في بلاء، عد إلى الجادة، تمسك بالسنة صادقا وسر على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا نزلت بالناس فتنة فانظر أهل العلم في أي موضع هم، في أي طريق هم، في أي مكان هم، الزم غرزهم، الزم غرزهم وابق في ركبهم واستفد من علمهم ولا تحتقرهم ولا تزدرهم، واعلم أن البركة مع من حمل علم القرآن والسنة. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو نسأل العلماء في مسائل الحيض والنفاس والطهارة ولا نرجع إليهم في القضايا المصيرية؟ هذا واضح. الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتني وإياكم على الحق المبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك يا أرحم الراحمين. ما كان من قصور فمن نفسي وأعتذر إليكم جميعا، وما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.